بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة. والله لا أطعن بعرجة هذه الجنة. الجنة. والله لو كان غير الجنة لفعلت. الجنة. التي مات لأجلها الأولون. الجنة. وذهب لأجلها الشهداء الصالحون. الجنة. ذهبت لأجلها الجنة. وذهبت لأجلها أرواحها الجنة. سلعة الله. ألا إن سلعة الله. قصور بالجنان. مساكنهم أليف بالحسان شمائلهم سلام في سلام شمائلهم فأشجار الرحان عمائمهم فبيض تستدير غمائمهم ففيض من أمان ثيابهم فخضر من حرير ترابهم بمسك زعفران في رحاب الجنة. الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بما يعرف الثمن بأن لهم الجنة. الجنة. لا ثمانية أبواب. الجنة. ما بين كل باب وآخر مسيرة 40 عام. الجنة. أرضها بيضاء بيضاء كالمرآة. الجنة. تربتها الزعفران واللؤلؤ والياقوت. الجنة. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا شمس في الجنة وفيها ظلال. الجنة. ما في الجنة شجرة إلا ساقها ذهب. الجنة. نهر من عسل نهر من لبن أبيض من لبن وأحلى من طعمه في الدنيا. الجنة. تخيلوا ما للرجل في الجنة من الحور العين. الحورية على رأسها تاج فيها لعاب وياقوت. الياقوتة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. تلبس 70 حلة يرى مخ سوقها من وراء الحلل واللحم. الجنة. أما بيوت الجنة فلبنة من ذهب ولبنة من فضة. ذهب وفضة ذهب وفضة وملاطها ممسوحة بالمثل. الجنة. لمثل هذا الموقف لمثل هذا النعيم فليعمل العاملون في رحاب الجنة. لا مرض في رحاب الجنة. لا سقم في رحاب الجنة. لا هم في رحاب الجنة. لا غم في رحاب الجنة. وجاء وجوال ونعيم عظيم. الجنة. بها ما لا عين رأي في رحاب الجنة. ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. كواكبهم رجال سابقون مواكبهم بأسفل البيان فأهل العلم في علم محيط قريب من علو بالجنان وأهل البر محسوب عليهم فتأتيهم مباهج في أواني وأنت إذا علوت ترى عجيبا فوعد صادق ليست أماني. اليقين. المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم في رحاب الجنة لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون معنا وإياكم هذا المجلس المبارك بإذن الله في هذا المكان الذي بإذنه جل وعلا تحفه الملائكة إلى السماء الدنيا ونسأل الله في هذا المكان أن يذكرنا في من عنده وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. إن الموضوع مشوق والموضوع محفز للنفوس وتطرب إليه الأرواح والمؤمن يتمنى أن لو سمع مثل هذا الحديث صباح مساء. إنه في رحاب الجنة في رحاب الجنة، أرجو منك أيها السامع، أيتها السامعة، أن ننسى الدنيا قليلا، أن نخرج من الدنيا قليلا. كل منا ينسى أشغاله، ينسى أعماله، ينسى أهل بيته، ليعش كل منا وهو يسمع هذه الأحاديث في الجنة. حتى إن الصحابة يقول حنظلة يقول: كنا إذا كنا عند رسول الله أو غيره يقول: كأننا نرى الجنة والنار رأي عين. هل كنا كما كان نرى الجنة الآن رأي عين؟ نعيش وإياكم عند أنهارها، في قصورها، داخل خيامها، نعيش وإياكم ونحن نتحدث عن صفاتها، نعيش في رحابها. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأعراب عما يقول في الصلاة، قال: لا شيء، أسأل الله الجنة وأعوذ بها من النار. قال: وحولها ندندن. هذا مطلوبنا وهذه غايتنا، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. الجنة التي مات لأجلها الأولون وذهب لأجلها الشهداء الصالحون، زهقت لأجلها أنفس وذهبت لأجلها أرواح، ومات فيها من مات أو لأجلها من مات. إنها الجنة سلعة الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سوف نبدأ وإياكم شيئا في أوصافها. ثم لا تعجب لما تسمع أن عمير بن حمام وهو رجل كبير قبل بدر يسمع صفة من صفاتها، وهي أن عرضها كعرض السماء والأرض. هذا قال، قال: بخم بخم. قال: ما حملك على قولك بخم بخم؟ قال: لا شيء، إلا رجاء أن أكون من أهلها، أتمنى أرجو أن أكون من أهل الجنة. فقال له النبي يزف إليه بشارة، قال: فإنك من أهلها. الله أكبر، الله أكبر، يبشر إنسان على الأرض أنه من أهل الجنة. هل يريد حياة في الدنيا بعد هذا؟ هل يريد أن يعيش في الدنيا؟ إذا كانت الجنة كما ذكر لكم قبل قليل موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فلما يعيش الإنسان إذا علم أنه من أهل الجنة؟ فإذا به يقول عندما سمع أنه من أهل الجنة وأنه ليس بينه وبين دخولها إلا أن يقتل في المعركة، وكانت بيده تمرات، فقال لنفسه: والله إنها لحياة طويلة حتى أكل التمرات. تمرة أو تمرتان، حياة طويلة حتى أكلها. فألقى التمرات وتقدم في المعركة فقاتل، فقاتل حتى قتل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بما يا رب؟ ما الثمن؟ بأن لهم الجنة. لا تظن مهما عملت في الدنيا من صلاة وصيام وعبادة وقيام ليل أن هذا هو ثمن الجنة، لا تظن، فالجنة أغلى بكثير. والله لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، الجنة أغلى من أن يكون عملنا ثمنا لها. فإذا بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من عنده، إلا أن يتغمدني الله برحمة من عنده. أعمالنا سبب لرحمة الله التي هي السبب الحقيقي لدخول الجنة. اسمع إلى الجنة وتخيل وتصور أنك قد تجاوزت الحساب، وتصور أن موازينك قد ثقلت بالحسنات، وتصور أنك قد جزت الصراط ولم يبقى على دخول الجنان إلا فتح أبوابها ثم يؤذن لهم بالدخول. الجنة لها 8 أبواب. تصور أنك تنتظر دخولها وهي تتلألأ من بعيد وريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، يبتعد لو تبتعد عنها 40 سنة تشم رائحتها. الجنة من الذي يخرج؟ من الذي يفتح الأبواب؟ 8 أبواب ما بين كل باب وآخر مسيرة 40 عاما، ما بين دفتي الباب، طرفي الباب. ثم يخرج أفضل الناس وخير الخلق، سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا به يأخذ حلقة من حلقات الجنة في أبوابها، فيطرق الباب فيقول الملك: من أنت؟ فيقول: أنا محمد، أنا محمد، بكل أدب وتواضع عليه الصلاة والسلام. يقول: أنا محمد. فيقول الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فتصور أن الباب قد فتح، وتخيل أنك تنظر إلى ذلك الباب وأنك تنتظر الإذن لتدخل إلى تلك الجنان. يقول الإمام أحمد لما سئل، أحمد بن حنبل: متى يجد العبد، متى يجد العبد طعم الراحة؟ العبد في الدنيا أذى وهم وبلاء وفتن وهو صابر عن العبادة. قال: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال الإمام أحمد: عند أول قدم يضعها في الجنة، عند أول قدم يضعها في الجنة. تخيل وأنت تتبع الملائكة تسلم على المؤمنين وهم يدخلون، مع من؟ مع آبائهم، مع أزواجهم من صلح منهم، وذرياتهم، كل عائلة إذا كانت صالحة تدخل، كل واحد يقبض بيد الآخر، مع زوجاته، مع أحبابه، مع ذريته، مع آبائه، يقبض أحدهم بيد الآخر، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وتستقبلهم الملائكة عند الأبواب تقول: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم. على ماذا صبروا؟ وعلى أي شيء صبروا؟ على صلاة الفجر، صبروا على قيام ليل، صبروا على صيام تطوع، صبروا على ذكر الله، صبروا على قراءة القرآن. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. لن يدخل الجنة شيخ كبير ولا امرأة عجوز، فكلهم يرجعون مرة أخرى شبابا، يرجعون بقوة وشباب، جردا مردا مكحلين، أبناء 30 أو 33 عاما. تخيل وهم يدخلون الجنان ماذا يرون وماذا يشاهدون؟ وإذا رأيت ثم رأيت، مهما أخبرتك فالأمر أعظم، مهما تصورت فهي أكبر. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، نعيما وملكا كبيرا. تخيل وأنت تدخل أرضها بيضاء، بيضاء كالمرآة، تربتها الزعفران واللؤلؤ والياقوت. تقول: هل أعرف مكاني إذا دخلت فيها؟ إذا دخلت إلى الجنة تعرف مكان قصرك ومكان بيتك أكثر مما تعرف بيتك في الدنيا، تعرف مكانك. ومن ينتظرك في ذلك القصر؟ ومن تنتظرك في تلك الخيام؟ وما الذي ينتظرك من النعيم؟ مهما تصورت فلن تعلم، فلا تعلم نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. مفاجأة وجوائز ونعيم عظيم لن تتصوره، فيها ما لا عين رأيت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أتعلم أن أدنى أهل الجنة منزل من؟ أدنى أهل الجنة منزلة، آخر من يخرج من النار ويدخل إلى الجنة رجل له مثل ملك الدنيا وعشرة أمثالها، ملك الدنيا كله وعشرة أمثالها. يا من، يا من يتقاتلون لأجل الدنيا ونسوا الصلاة وفرطوا في الأذكار وهجروا القرآن لأجل حفنة من الدنيا، آخر أهل الدنيا دخولا من له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. يدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيراه نام على حصير أثر في جنبه، فبكى عمر، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: ملوك كسرى والروم ينامون على الديباج والحرير وأنت تنام على حصير. قال: ويحك ويحك يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولنا الآخرة. مناديل سعد، شفت المناديل التي ترمى ولا يؤذه بها؟ مناديل سعد في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. جاء في حديث: لو أن مما يقل ظفر، شفت الظفر، لو أن مما يقل ظفر من الجنة بدا، لو واحد يحمل بظفره شيء من الجنة فيخرجه من الجنة، تعرف ما الذي يحصل؟ لتزخرفت خوافق السماوات والأرض. امرأة من الحور العين لو اطلعت إلى الأرض، لو خرجت من الجنة واطلعت نظرة واحدة إلى الأرض لا ضاعت ما بين السماء والأرض، ولملأت ريحها ولنطيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تصور نفسك أيها العبد المؤمن الصالح الصادق، يا من تحافظ على صلاة الفجر، يا من لك ورد من القرآن، يا من تصلي شيئا من الليل، يا من ترفع يديك تطلب النجاة من الله، تصور نفسك وقد دخلت الجنان، ينعم فيها ولا يبعد، ليظمأ فيها ولا يضحى. تصور ما الذي تراه، لا شمس في الجنة، سبحان ربي، من أين يأتي الضوء؟ لا شمس في الجنة وفيها ظلال، سبحان الله، فمن أين تأتي الظلال إذا لم يكن فيها شمس؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا شمس ولا برد، من أين تأتي الأنوار؟ يقول شيخ الإسلام: نور يأتي من قبل عرش الرحمن فيضيء على أهل الجنان. الله أكبر. تصور نفسك وقد دخلت، ما في الجنة شجرة إلا ساقها ذهب، تطوى على الزعفران واللؤلؤ والياقوت، مرآة أرضها تمر على أنهار من لبن، أنهار من خمر، كل منكم يرى هذا بعينه الآن، يتصور: لبن لا كلبن الدنيا، خمر لا كخمر الدنيا، عسل مصفى يجري على الأرض. أتتصور هذا؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تخيل أنك تجلس على ضفاف نهر من هذه الأنهار، نهر من لبن، نهر من عسل، نهر من خمر لا كخمر الدنيا. من شرب، اسمعني الحديث، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، لم يشربها. قال بعض أهل العلم: يعني ما يدخل الجنة إذا ما تاب. وقال بعضهم: إذا دخل الجنة فإنه لا يشربها داخل الجنة. ومن قال لا يدخل الجنة قال: إذا استحل شرب الخمر، نهر من عسل، نهر من لبن، أبيض من لبننا وأحلى من طعمه في الدنيا. تخيل أنك تجلس على هذه الأنهار، أنهار الدنيا تجري في أخاديد، أما أنهار الجنة لا أخاديد لها. تقول: وكيف تجري؟ وكيف تسير على أرض الجنة؟ أقول لك: تسكب على أرض الجنة سكبا، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود. تعرف ما هو السدر؟ شجر فيه شوك، لكنه في الجنة مخضود، ذهب شوكه وصار مكان كل شوكة ثمرة، تفتق هذه الثمرة عن أكثر من 70 لون لم نر مثلها في الدنيا. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. 100 عام الراكب الجواد يسير في هذا الظل لا يقطعه. تتصور هذا؟ تتخيل هذا؟ 100 عام يسير ويجري على جواده لا يقطع ظل هذه الشجرة. أي شجرة هذا؟ وظل ممدود وماء مسكوب. يجلسون على الأرائك، إذا اشتهى ثمرة على الشجرة لا يقوم، لا يقوم من مجلسه، تدنو له الثمرة إلى مجلسه فيقطفها فيأكلها إذا شاء. لهم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. فرش ترفع من ديباج ومن حرير أسرة، يجلس عليها يتكئ عليها. يجتمعون أهل الجنان يتحدثون، فإذا بهم يتذكرون الدنيا وأحزانها ومصائبها وآلامها، يوم صبروا على الجهاد، يوم صبروا على طاعة الله، يوم جلسوا في المساجد يذكرون الله، يذكر بعضهم بعضا. تذكرون القيام في رمضان، تذكرون مجالس الذكر في ذلك المسجد، تذكرون لما ذهبنا إلى العمرة وحججنا بيت الله، تذكرون أيام الجهاد. قالوا إنا كنا قبل، يعني في الدنيا يتذكرون، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين من الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. سعد بن خيثمة استهم هو وضنه في معركة بدر. من يذهب للجهاد؟ لم يكن في البيت إلا رجلان، الأب والابن، من يجلس مع النساء؟ لابد أن يذهب واحد ويبقى الآخر. فاستهم سعد مع أبيه خيثمة، فوقع السهم على من؟ خرج السهم على الابن سعد، فقال له أبوه: يا بني آثرني اليوم واذهب في المعركة الأخرى. فقال الابن لأبيه: يا أبتي والله لو كان غير الجنة لفعل، لو كان غير الجنة أفعل، أما الجنة لا أثر عليها أحدا. فدخل سعد المعركة وقاتل حتى استشهد في سبيل الله. أما أبوه فلم يصبر وانتظر أحدا فكان من المقاتلين واستشهد في سبيل الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يأتي جبريل إلى رسول الله يخيره: تريد أن تعيش في الدنيا أمدا أطول من هذا وقد جاءت بنيته واقتربت وفاته، تريد أن تعيش أكثر أم تلتحق بالرفيق الأعلى؟ تظنه ماذا يختار؟ هل يختار هذه الدنيا الفانية؟ هل يختار هذه الدنيا التي فيها الهم والغم والنكد والأحزان والأمراض؟ ماذا يختار؟ قال: بل الرفيق الأعلى. وحقا كما قال قبض عليه الصلاة والسلام، واختار الآخرة على هذه الدنيا الفانية. ما عندكم ينفد، وما عند الله باق. تخيلوا أيها الرجال أيها المؤمنون، تخيلوا ما للرجل في الجنة من الحور العين. الحورية الواحدة على رأسها تاج، فيها لآلئ وياقوت، الياقوتة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. تلبس 70 حلة، 70 حلة، هذه الحورية يرى مخ سوقها من وراء الحلل واللحم. أرأيت إلى نعومتها وجمالها، تغني للرجال لأزواجهن، بل أخبر الله أنهن قاصرات الطرف، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. مهما وطئها الرجل ترجع بكر. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، نفس السن، لأصحاب اليمين. لمن؟ لأهل الصلاة، لأهل الذكر، الذين صبروا عن الحرام، غضوا أبصارهم عن الحرام. وإذا سأل النساء، وإذا سأل النساء، وهذا للرجال، فما لنا؟ أما المرأة الصالحة، أما المرأة الصالحة إذا دخلت الجنة فإنها تكون سيدة على الحور العين، سيدة على الحور العين، وجمالها لا يقارن بجمال الحور العين، وحسنها وكرامتها أعظم بكثير من الحور العين. لمن هذا؟ لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال بعضهم يصف تلك الحور: فلو أن حورا، تخيل هذا الوصف، فلو أن حورا في الدياجي تبسمت، تجلى دجى الظلماء في الأرض نورها، ولو مزج الماء الأجاج بريقها، لأصبح عذبا سلسبيلا بحورها. الحور العين نصيفها، خمارها خير من الدنيا وما فيها. يا من فرط في الصلاة لأجل شيء من الدنيا، يا من ضيع القرآن لأجل حطام الدنيا، ألا تعقل؟ ألا تفكر؟ ألا تنتبه لنفسك؟ مالك بن دينار، مالك بن دينار قال له رجل: رأيت فيما يرى النائم، رأى رؤيا يكلم من؟ عابدا زاهدا تقيا لله، رجلا ورعا يسمى مالك بن دينار. يقول له رجل: يا إمام، رأيت فيما يرى النائم، رأيت رؤيا. ما الذي رآه؟ رأيت مناديا ينادي الرحيل، الرحيل، هذا في المنام، يقول المنادي: الرحيل، الرحيل. يقول: فما رأيت رجلا يرتحل إلا محمد بن واسع، أحد الصالحين، أحد العباد، أحد الزهاد. يقول: ما رأيت أحد يرتحل إلا محمد بن واسع. فصاح مالك وبكى، ومن شدة البكاء سقط على الأرض مغشيا عليه. والسابقون السابقون، هناك من سبق، هناك من وصل، هناك من بشر بالجنة وهو على الأرض، على الأرض يمشي. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. السابقون بما؟ بجمع المال؟ السابقون بما؟ بالشهوات؟ السابقون بما؟ بالطعام والشراب؟ لا وربي، السابقون بقيام الليل، بالصلوات الخمس، بصلاة الفجر في الجماعة، السابقون بذكر الله. يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام، فإذا به يقول للصحابة: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون، سبق المفردون، في أناس سبقوا. قال الصحابة: ومن المفردون يا رسول الله؟ من؟ الصحابة لا يرضون أن يسبقهم أحد، منافسة في الخيرات. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ تعرف من هم؟ الذاكرون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أين الذاكرون؟ النخلة في الدنيا يزرعه الإنسان شهورا ويتعب عليها شهورا لأجل أن يحصل على شيء من ثمارها وربما لا يحصل. أما في الجنة ما من شجرة إلا ساقها ذهب، ونخلة بالجنة لا تريد منك إلا ثواني معدودة. سبحان الله العظيم وبحمده من قالها غرست له نخلة في الجنة. الله أكبر، كم تنتظر في الدنيا لأجل بيت من البيوت أو شقة تسكنها، كم وكم تجمع وكم وكم تتعب وكم وكم تنصب ولا بد منها، هذه متطلبات الدنيا والحياة. أما بيوت الجنة فلبنة من ذهب ولبنة من فضة. تخيل ذهب وفضة، ليس كذهب الدنيا ولا كفضة الدنيا، ذهب وفضة ذهب وفضة وملاطها ممسوحة بالمسك. الله أكبر، ما رائحتها، ما جمالها، ما منظرها، ذهب وفضة ومسك. تعرف كيف تحصل على بيتك في الجنة؟ من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة. كم مرة فعلتها اليوم؟ كم مرة صنعتها اليوم؟ أرأيت كم نحن مفرطون في الأجور والحسنات، كم ضيعنا من الأوقات، كم ضيعنا من الأعمار. إن بعض الناس لا يحلو له في سيارته من بيته إلى العمل أو في أي مشوار إلا أن يضع أشرطة الأغاني والطرب والموسيقى، ولو استغل هذه الأوقات بذكر الله وبقراءة القرآن وباستماع الدروس والمواعظ لكم بنيت له بيوت وبيوت في الجنة وغرست له أشجار وأشجار في الجنة. ولكن أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أخي الكريم، في الجنة طعام وشراب، أي شيء تشتهي، لا من جوع ولا من عطش، لا من ظمأ ولا من نصب، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يقول الله جل وعلا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. غلمان يمشون في الجنة خدم للمؤمنين لأهل الجنة للصالحين الذين يدخلون الجنة، خدم غلمان إذا رأيتهم في الجنة حسبتهم لؤلؤا منثورا، كاللؤلؤ المنثور. تصورت المنظر، يمرون على أهل الجنان بأكواب وأباريق، أباريق مما؟ من فضة، قوارير من فضة. كيف تكون القوارير من فضة؟ القوارير من زجاج، نعم هي قوارير لكنها من فضة. إن لم تتصور هذا فصدق فسوف تراه بإذن الله في الجنة. يمرون عليهم بالكؤوس بالقوارير بالطعام بالشراب وهم على الأرائك يتحدثون ويتسامرون ويتكلمون، فإذا بقائل يخرج بينهم فيسألهم سؤالا غريبا، إنه حديث أهل الجنة بعضهم لبعض. سائل يسأل في الجنة يقول، وانظر إلى هذا الحديث العجيب الذي أخبرنا الله عنه في الجنة. ما هذا الحديث؟ هذا السائل يسأل يقول أيها الإخوة يا أصحابي يا إخواني يا رفقائي، من منكم رأى فلان ابن فلان؟ هذا كان صاحبا لي في الدنيا، من منكم رأاه؟ هل رأاه أحد؟ هل اطلع على مكانه أحد؟ لا أحد يجيب، لم يره أحد. يقول هذا الرجل هذا الصاحب كنت صاحبه في الدنيا، ولما أقبلت على الهداية وتبت إلى الله وأقبلت على حلق العلم والذكر والصلاة كان يصدني وكان يمنعني وكان يحرضني على المعاصي. لما أرادت تلك الفتاة أن تتحجب وأن تلتزم بدين الله وبشرع الله وأن تقبل على الصلاة وتلتزم مع الصالحات. جاءتها فلانة فقالت لها: يا فلانة ضحكوا عليك، يا فلانة استهزأوا بك، يا فلانة غرروا فيك، لنتمتع بشبابنا، لنتمتع مع الرجال مع الشباب، ثم بعدها نتوب. وجاء ذلك الشاب أراد أن يضيع هذا الصالح، فقال له: يا فلان اصبر، يا فلان لننهو بهذه الدنيا لنتمتع بها ثم بعدها نتوب. لكنه بفضل الله ما سمع كلامه وأصر على التوبة وتمسك بالهداية واختلط بالصالحين والتزمت مع الصالحات وتحجبت وتسترت، وما سمع أحد منهما كلام ذلك الرجل أو تلك الفتاة الضال أو الضالة. فإذا به يسأل: هل رآه منكم أحد؟ ما رآه أحد. وفجأة تكشف لهم النار وهم في الجنة، وهم في الجنة تكشف لهم النار. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنها النار بلظاها وسمومها وحرها لا يصلهم منها شيء، ولكنهم يرونها. فإذا به يرى صاحبه في النار يحترق، أو هي ترى صاحبتها في النار تحترق. فإذا بالحديث بين هذا وهذا، كلاهما يرى الآخر، هذا يحدث هذا وهذا يرد على هذا، الله أكبر، يقول له: تالله إن كدت لتردين، لولا نعمة ربي، لولا أن الله ثبتني وعصمني وصبرت مع الصالحين لكنت معك الآن في النار. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم في الجنة: إني كان لي قرين صاحب يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يعني وين حتى نموت؟ إلى الآن في الحياة متسع، أنت شباب إلى الآن تمتع بهذه الدنيا. يغرر فيه: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، هل تصدق في حساب؟ قال: اسمع، هل أنتم مطلعون؟ انكشفت النار، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي، فقط نعمة الله هو الذي يثبت، هو الذي يهدي، هو الذي يعصم. ولولا نعمة ربي، وجعل الله لك أسباب: صحبة صالحة، مساجد، حلق علم، ذكر الله، قراءة قرآن. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يلتفت إلى أهل الجنة وهو سعيد متمتع فيقول: أفما نحن بميتين؟ هل حقا في الجنة ما في موت؟ نعيش مخلدين؟ أفما نحن بميتين؟ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا الموقف، لمثل هذا النعيم، لمثل تلك الجنان فليعمل العاملون. لا مرض، لا سقم، لا هم، لا غم، لا مصائب، لا هموم. تخيل وأنت في الجنة متنعم، تلهو وتمرح وتأكل وتشرب وتجامع ما شئت من النساء، حتى النوم ليس هناك نوم في الجنة، حتى النوم منع من النوم لأنه موتة صغرى، وليس في الجنة موت، حتى يتنعمون بما يشاءون في تلك الجنان وفي تلك اللحظات يناديهم الرب، يناديهم الرب جل وعلا فيقول لهم: عبادي تريدون شيئا أزيدكم، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول المؤمنون أهل الجنة: يا رب وأي شيء؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ ماذا نريد أكثر من هذا؟ فإذا بربنا جل وعلا يكشف الحجاب، يكشف الحجاب فيروا ربهم: فما أعطوا في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ينسون نعيم الجنة كله، ينسون القصور، الخيام، الحور، الأنهار، ينسون نعيم الجنة كله إذا نظروا إلى الله. إنه المزيد، إنه المزيد. لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ألا تستحقوا هذه الجنة أيها الأخ الكريم ركعات آخر الليل؟ ألا تستحق هذه الجنة، هذه الجنة أن نقوم لصلاة الفجر؟ ألا تستحق منا هذه الجنة أيتها النساء أن نتستر لله ونعف أنفسنا لله؟ ألا تستحق هذه الجنة أن نتقي الله في السر والعلن؟ حي، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم. فيا ساحيا، فيا ساحيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأمان عن قليل ستندم. أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده، أفق، أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. أخي الكريم، عمرو ابن الجموح لما سمع بالجنة وأوصافها وكان أعرج ونودي للجهاد وعذره الله عز وجل، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، عذره الله فقال لأبنائه: جهزوني للجهاد. الأمر فيه جنة، جنة عرضها السماوات والأرض، قال: جهزوني. قالوا: يا أبانا قد عذرك الله. قال: جهزوني. قالوا: يا أبانا قد عذرك الله. قال: والله، والله لا أطأن بعرجة هذه الجنة، لا أطأن بعرجة هذه الجنة، تمنعوني عن الجهاد؟ فقال لهم النبي: دعوه عليه الصلاة والسلام. قال: دعوه. فدخل فإذا به يقتل في سبيل الله، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لكأني أنظر إليه يمشي برجلين سليمتين في الجنة، لكأني أنظر إليه يمشي برجلين سليمتين في الجنة. عبد الله ابن غالب رآه مالك بن دينار في معركة من المعارك، تعرف ماذا يقول؟ يقول: إني أرى ما ليس عليه صبر في الجهاد، يرى شيء ما رآه الناس. تظنه ماذا رأى؟ تظنه ماذا تصور؟ تظنه ماذا تخيل؟ قال: إني أرى ما ليس عليه صبر. ثم قال لمن حوله: روحوا بنا إلى الجنة، روحوا بنا إلى الجنة. فكسر غمد سيفه فلا زال يقاتل حتى قتل، حتى قتل. سمعت بجعفر، جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب، ذلك الذي هاجر بدينه ثم جاء إلى المدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة، فمسك الراية بيده اليمنى فقطعت اليمنى، فمسك الراية بيده اليسرى فقطعت اليسرى. ما ولى وما أدبر وما هرب، مسك الراية، راية الإسلام، بعضديه وضمها وثبتت الراية فتكسرت الرماح على ظهره وصدره وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها باردة طيبة بارد شرابها روم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها. ثم لفظ الشهادتين استشهد فقال النبي رأيته يطير بجناحين في الجنة رأيته يطير بجناحين بالجنة. لما يفعلون كل هذا؟ لأنهم سمعوا قول الله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قول هذا القول واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أنا سوف أتكلم لكن أنا أول المقصرين. الأقصى يئن تحت وطأة اليهود عشرات السنين وعقود من الزمن والمسلمون الأقصى. المشكلة ليست فقط في الأقصى، حرمات كثيرة للمسلمين تنتهك اليوم والمسلمون أكثر الأمم اليوم ولا شأن لهم ولا دور لهم في الأمم كما قيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أهو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير بل أنتم كثير لكنكم غثاء لكنكم غثاء كغثاء السيل قد أوهن قلوبكم حب الدنيا وكراهية الموت. نعم نحن اليوم نفرح لأن هذا الجمع أتى للمحاضرة وقد تكون لا تتكرر هذه الجموع كثيرا. وكم يبلغ هذا الجمع؟ 200 300 500 1000. نحن نعلم أن بعض جموع المسلمين تبلغ 20 و30 ألف يجتمعون لأجل لعبة كرة القدم ويجتمع ألوف من البشر من أول الليل إلى آخره لأجل مطربة ومغنية ويجتمع كثير من المسلمين بالألوف لأجل تفاهات الدنيا ولكن من منهم يجتمع لأجل ذكر الله؟ القليل القليل. قد أوهن قلوبكم حب الدنيا وكراهية الموت. الأقصى يجب علينا أن نجاهد في سبيل الله لنحرر الأقصى ولكن أين الجهاد وأين عدته؟ من يفتح لهم الباب؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومجالس الذكر اليوم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة هذا من أعظم الإعداد. نشر الدين اليوم ونشر الصلاح بين الناس والصحوة الإسلامية اليوم هي التي تقض مضاجعهم. لما الآن يحاربوننا بالإعلام وبالجنس وبالفساد والمخدرات والمسكرات؟ يخافون من الصحوة الإسلامية، يخافون من امتلاء المساجد، يخافون من أهل الدين والصلاح وحفظة القرآن، يخافون من الذين يجتمعون على مثل هذه المجالس. نعم يرعبونهم لكن نقول هذه البداية، البداية الآن بملء هذه المساجد حلق العلم، نشر الدين، الشريط الإسلامي، نشر الحجاب بين النساء. هذه هي البداية وهو الإعداد الحقيقي اليوم حتى نؤسس في قلوبنا الإيمان وحب الجهاد والاستعداد له. وبإذن الله جل وعلا لن يقف أمام المسلمين يهود ولا غيرهم، فهم أذل وأخس وأقل من أن يقفوا أمام جموع المسلمين. لكن إذا صدق المسلمون ورجعوا إلى دينهم وتوكلوا على ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بإذن من؟ بإذن الله، إذا كانت هذه الفئة القليلة متقية لله عز وجل. هل يجوز الإعداد السري للجهاد؟ وهل من دعوة لإخواننا في الشيشان بتشكيل في فلسطين مع إخواننا في فلسطين؟ مع المجاهدين. سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا، ورد كيده في نحره. أما بالنسبة للإعداد السري، أولا لا بد أن يعد كل إنسان منا نفسه للجهاد. نحن الآن نقول نريد الجهاد وإخراج اليهود وإخراج الأعداء في الشيشان وفي كشمير وفي غيرها من البلاد، نعم، ولكن أول الجهاد جهاد النفس في صلاة الفجر. أين نحن اليوم في الصفوف في صلاة الفجر؟ أمة لا يصلي فيها في المساجد في الفجر إلا ربع المصلين أو عشر المصلين، أمة لا ينصرها الله. أمة ظهرت فيها الأغاني والملاهي وانتشر فيها الفساد، لا ينصرها الله. كيف ينصرنا الله عز وجل وإلى الآن ما انتصرنا على شهواتنا، وإلى الآن ما انتصرنا على أنفسنا؟ أول الجهاد، أول الجهاد وإعداد النفس للجهاد، أعد نفسك إيمانيا عقائديا تربويا، علم هذه النفس أن تتربى. متى بدأ الجهاد في العصر النبوي؟ 13 سنة في مكة إعداد، ثم سنتان في المدينة، ثم بعدها أذن لهم في القتال، حتى قال الصحابة في مكة: إذن لنا يا رسول الله نقاتل؟ قال: لا، لم يؤذن لي، لا لم يؤذن لي. أنا ما أقول ما في جهاد، الجهاد باق إلى قيام الساعة، نعم، والإعداد يجب أن يمضي إلى قيام الساعة، والإعداد بالنفس والبدن والمال لكن ابدأ بأول قضية، أعد نفسك للإيمان، جاهد النفس في قيام الليل في صلاة الفجر، جاهد نفسك عن المعاصي والذنوب. ثم بعدها كل منا كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال: أعظم غزو اليوم الغزو الثقافي. كل بلاد الإسلام الآن مغزوة، نعم، إن كانت فلسطين وإن كانت كشمير والشيشان قد سلبت وطرد أهلها وحرموا من ديارهم وعذبوا وقوتلوا، نعم. أنا أقول ليست فقط هذه البلاد، بل كل البلاد اليوم مستباحة. إن لم تستباح بالقوة العسكرية سبيحت بالشهوات، بالجنس، بالخمور، بالمخدرات. الغزو الثقافي اليوم يطرق كل باب بالفضائيات. أين المجاهدين؟ المجاهدون بالكلمة أين هم؟ أين الدعاة الناصحون؟ أين المخلصون الذين ينشرون دين الله؟ دين الله ينتشر بالجهاد وينتشر بالكلمة، أين نحن الآن بالكلمة؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان. كلمة قد تكون الجهاد، وقد تكون بالمال، وقد تكون بالنفس. المهم أن الإعداد يكون بكل طريق، يكون بكل وسيلة، وأول الجهاد جهاد النفس. نعد أنفسنا ونربيها أولا على طاعة الله، وننشر الدين والخير بين الناس، لعل الله عز وجل أن يأتينا بجيل يحبون الموتى كما يحب هذا الجيل الحياة، والله أعلم. لعلها كلمة سري مخيفة في الدين. الحمد لله كل شيء عندنا علن، حتى قال أبو بكر: يا رسول الله إذن لي بالمجاهرة. قال: لا بعد، هذا فقط في بداية الدعوة. ثم لما أذن لأبي بكر أن يقوم فكان أول خطيب في الإسلام، جهر أبو بكر بالدعوة، وإلى اليوم الدعوة في جهر، وبفضل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نحن اتفاقياتنا ومعاهداتنا منشورة في كل المساجد القرآن، ليس عندنا إلا قال الله وقال رسوله، نبايع على هذا ونعيش على هذا ونموت على هذا، القرآن والسنة، ليس لدينا شيئا نخفيه، ندعو الناس إلى عبادة الله وترك عبادة غيره، التزام سنة رسول الله وترك الأهواء والبدع، ما ندعو إلى غير هذا، ديننا واضح ومنهجنا صريح، وندعو إلى الله عز وجل في رابعة النهار ولا نخشى في الله لومة لائم. ما هي نصيحتك للشباب البادئين في طلب العلم وهم يقعون في الاجتماع؟ يقول أحد السلف: إذا رأيتم الرجل منشغلا بعيوب غيره عن عيب نفسه فاعلموا أنه قد مكر به، انتهى أمره. إذا بدأ الرجل يشغل بعيوب العلماء وطلبة العلم ويتتبع عثرات الدعاة إلى الله عز وجل، وأخص هؤلاء لأنهم أفضل الناس، من أفضل من العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله الذين يبلغون دين الله يرتبطون مباشرة مع الله، من أفضل منهم؟ صفوة الله في خلقه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشرة من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. الله يتكفل بتتبع عورته، وأي تتبع للعورات من رجل يبحث في عالم من علماء أهل السنة متمسك بأصول أهل السنة والجماعة، يبحث بكتبه ويتصفح أشرطته لا لطلب العلم ولا للاستفادة ولا للهدى، ولكن يبحث عن السقطات والزلات، أعوذ بالله، من الذي لا يخطئ؟ لا معصوم بعد رسول الله إلا كتاب الله جل وعلا. هل هناك معصوم؟ هل هناك رجل لا يخطئ؟ رجل لا يزل؟ للأسف انشغل ومكر به ولم يوفق للخير، نسأل الله أن يهدينا وإياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يكفي: إياكم والدخول على النساء. يخاطب من؟ الرجال الشرفاء الأنقياء الأتقياء الصالحين، يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ من الحمو؟ قريب الزوج، أخو الزوج، ابن عم الزوج، قريبه، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. يعني هذا أخطر، لأن المرأة إذا أحبت رجل لصفات قد تحب أخاه، لأن الصفات تتشابه والعادات تتشابه بين الإخوان، ولهذا قد تحبه. وكم سمعنا: وعالم دولة وعالم ملة. احفظ هذا القسم، هذه الأقسام الثلاثة. أما عالم الأمة فهو الذي يرى الناس ماذا يريدون يفتي بهواهم، إن أرادوا الأمر مباحا أباح لهم، وإن أرادوا حراما حرم عليهم، وإن أرادوا الجواز أجاز لهم. هذا موجود، بعض الناس يسأل عن مبتغى السائل فيجيبه. وعالم آخر عالم دولة، ما تملي له السلطات الرسمية بالفتوى فيفتي، يشتري به ثمنا قليلا، أسأل الله العافية. والعالم الثالث هو المطلوب، وهم نور لهذه الأمة، وهم ورثة الأنبياء، عالم ملة لا يفتي إلا بما راه والحق في دين الله عز وجل، لا يشتري به ثمنا قليلا، ولو كان الأمر على قطع رقبته لا يخافون في الله لومة لائم. هذا هو العالم الذي يريده الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فإن كان من الناس من أفتى بهواه أو بخلاف شرع الله لأجل غرض من الدنيا أو هوى أن يطيبه أو شيء من الدنيا، فليتق الله وليتب وليبين إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا يبين الخطأ الذي وقع فيه فيفتي بالحق مرة أخرى فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والله عز وجل قد فتح باب التوبة للناس حتى تطلع الشمس من مغربها. هو سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله كل خير على حسن الإنصات.